بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن حديث لا تعاد شامل للجاهل بكلا قسميه، لولا وجود مانع من الشمول. وبالمناسبة اذكرنا على أنه قد يقال بأن الإجماع قائم على أن المقصر يعني الجاهل المقصر غير مشمول لحديث لا تعاد، هذا لازم نفتي له بالإعادة. ما نقول لا تعاد في حقك الصلاة، إجماع لأجل الإجماع، وإلا لولا الإجماع المدعى إن تم لولا وجود إجماع أو دعوى إجماع مناسب أن نحكم طبقا لإطلاق لا تعاد، نحكم عليه بعدم الإعادة. واضح هذا؟ وصلنا إلى هذا المطلب، أنه يوجد مؤيد لهذه الدعوة، دعوة الإجماع، وهو أنهم حكموا بأن هناك موردين استثنيا بالخصوص من شمول الحكم، هما مورد الجهل بالقصر والإتمام والجهل بالإخفاة والجهر. فمن صلى إخفاة في صلاة المغرب والصبح والعشاء أو جهرا في الظهرين، إهنا نقول له صلاتك حتى لو أنت مقصر صحيحة، ما يريد تعيد منا للمستقبل، افعل بالوظيفة الملقاة على عاتقك. وكذلك من صلى تماما في موطن الجهر في موطن القصر، كان شنو يجهل قضية القصر في حق المسافر، أو ما يدري على أنه شنو خصوصيات بعض خصوصيات المسألة، أحسنت. هنا ما دام كان قد أتم صلاة ماشية، بخلاف ما لو قصر في بالعكس لا نقول لعيد. الدليل دل على أن من أتم جهلا بأصل الحكم أو بخصوصيات الموضوع، هنا الدليل دل على أنه ماضي صلاته. اقتصار الفقهاء على هذين بالخصوص يصلح أن يكون مؤيدا لمن؟ إلى دعوة الإجماع المذكورة. لو أكو مورد ثالث ورابع ما كانوا يخصصون المعذورية وين؟ في هذين الموردين. فتخصيص المعذورية في هذين الموردين مؤيد لدعوة الإجماع المذكورة، أنه غير هذين الموردين بعد ما معذور، وإحنا ما جايين نقول الإجماع قائم على عدم المعذورية، فهذا مؤيد. واضح المطلب؟ خب أنا بالأمس قلت على العبارة أكو، مو على المطلب، واضح صار جيد واضح. خب أنا أسألكم هسه بيناتنا حتى العبارة تتضح، إحنا نريد هذا مؤيد لو نريد دليل؟ ها صدر العبارة يقول ويؤيد الإجماع، ذيل العبارة فإنه يدل. هسه تقول لي مو مهم هسه هذا، لا هسه احنا جبنا إذا نريد مؤيد يعني هو بحد ذاته ما يصلح، مو مؤيد هذا معناه. فلا نقول شنو حكمهم بتخصيص معذورية الجهل بخصوص مسألة، مو إذا هم خصصوا صرحوا بالتخصيص وهذا إلى مفهوم أن غيره شنو غير معذور، ولما غير غير معذور بعد هذا مو مؤيد دليل حيث صرحوا، مو أنت المفهوم حجة لو مو حجة. وإذا كان اللسان لسان شنو يعني المنطوق يمكن أن يكون له مفهوم مثل جملة شرطية مثل حاصر مثل مثل مثل، وحينئذ كما أن المنطوق تشمله أدلة كذلك حجية الظهور كذلك مو تشلو لا. وإذا كان هم حاكمين والريد من الحاكمين شنو هم إجماع، مو أنه اثنين حكموا، لأن ما قال واحد ويؤيد ذلك حكم بعض الأكثر ال إيه حكمه مو كده لا. إحنا على العبارة المطلب قطعا إيه واضح شنو على العبارة. فإذا كان مؤيد فالمناسب هيك نقول ويؤيد الإجماع حكمهم بمعذورية جاهل في مسألة نجيب خصوص وبخصوص وكذا، لأن لما نجيب بخصوص وخصوص وكذا يصير بشكل مفهوم الحاصل حجة. واضح له لا شيخ أحمد؟ فتقول لا حكموا بمعذورية الجاهل في مسألتين سكتوا عن من؟ السكوت أعم من أنه موجد ولا إثبات حكم لشيء لا ينفي. أحسن، وفي هذين الموردين ذكروا في غيرهما بل كتشنوا حماكوا بس سكتوا لأنهم باحثين القصر والتمام وكذا. أما لما تقول فيصلح مؤيدا ليش؟ لأن ساكتين ما بمفهوم. أما إذا تقول بخصوص صار واضح الفكرة، بعد أكثر من هذا ماكو داعي أتكلم. جيد. قال ويؤيد الإجماع حكمهم بتخصيص معذورية الجاهل بخصوص مسألة الجهر والإخفاء والقصر والتمام. مسألة الجهر والإخفاء طرفينية، من جهر في موضع الإخفاء أو عكس أو العكس، مورد القصر والتمام لا من أتم في مورد القصر، فإن ذلك يدل على عدم معذوريته في غير ذلك طبيعي. ستقول لي هذا إذا مؤيد بينت الخدشة في العبارة، بل كنت يريد المؤلف شنو يدل. أقول لك يدل حمات هذا، إذا يريد يدل بعد هذا يعني أكو إجماعيا لو إجماع واحد ما أدري يعني قعدوا الفقهاء بيناتهم اتفقوا عدم معذورية الجاهل المقصر، بعدين قالوا تعالوا جلسة ثانية معذورية في موردين انت دون غيرهما انت اجماع واحد. اذا اجماع واحد فاذا شنو بعد هذا بعد مو مؤيد ومؤيد دال ومدلول عليه، واضحة الفكرة بعد. جيد. فاذا على كليهما يمكن ان تسجل، ما اريد اقول ان هذا تام الاشكال لكن ينبغي ان شنو العبارة تكون وافية أجمل، يعني معذورية العامد في بعض الحالات إحنا فيما سبق أو بالأحرى خلي نقول إلى هنا. إذا سألنا طبينا بجزر خان أنا أقولا دائما، وسألني هذا الجزر خاني قال شيخنا حديث لا تعاد وين وصل بيكم في حق من تطبقوا؟ أقول له شنو في حق العالم العامد شنو ما ينطبق، في حق الجاهل ناسي قطعا عفوا، في حق الجاهل ناسي قطعا. فإذا الموردان متفق على الانطباق عدم الانطباق والانطباق، يبقى الجاهل القاصر دخلناه، المقصر هم قلنا الحديث في نفسه ماكو مانع أن يشمله لولا دعوى الإجماع. جيد هذا؟ هسه الآن عود إلى المورد الأول اللي قلنا قطعا خارج وما مشمول لقاعدة لا تعاد وهو العامد. ما بيها يعني شارع العامد خلص نحكم عليه بالإعادة مطلقا؟ لو أكو مجال شوي ونها إرفاق في حقه يصير. الجواب: العامد في بعض الموارد يمكن أن يعذر. هناك بعض الموارد نحكم فيها بمعذورية مثلا من جملة تلك الموارد ما إذا دخل الإنسان مسجدا أو مكانا فوجد شخصا يؤتم به، يؤتم به إمام صاير لي هو همات شاهد زيد عامر كذا ذولا وقوفهم في الصف الأول خلف هذا يكون كاشف عن عدالته، فأحرز العدالة بطريق تعبدي وهو الشهادة العملية لبعض المؤمنين. جيد، فصلى وراء بعد ما خلص انكشف أنه هذا أصلا مو مسلم فضلا عن إيه. أكو بالرواية يقول بعدين تبين يهودي على كل حال، أو تبين أنه مو عادل أفتونا مأجورين صلاة صحيحة أو لا، شي حكمون الفقهاء أو كثير من الفقهاء بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، والحال أنه تعمد كمل أكمل الفراغ. أحسنت، تعمد ترك القراءة حمد سورة. كذلك إذا شخص نسي قال الله أكبر، عفوا، كذلك إذا شخص توهم أنه ماذا في الركعة الثانية الثالثة فقرأ التسبيحات، وهنا أنا متعمد قرأ التسبيحات لكن شنو نسيانا كذا، تعمد خوشة مو أنه خرجت على طرف لسانه من دون التفات، نحكم عليه شنو بصحة صلاته. إذا فرد واحد أما أجل ناسي إيه ما جاب إيه مو إيه ماكو مانع، هذا تسوي برزخي هم ناسي من جهة هم عامد من جهة مو مهم. يعني هنا أنا هسه أنت شنو يعني خرجت التسبيحات من دون التفات لو تعمد تعمد لكن ما ملتفت أنه في الركعة الثانية. كذلك من صلى خلف شخص يتوهم أنه يصلي فريضة وعادل كان وجامع للشرائط لكن تبين أنه يصلي نافلة، وهنا همات مشروعية ما أكو في النوافل، فهما تارك الحمد والسورة. هنا في هذه الموارد إيش نحكم عليه؟ نحكم عليه بمن؟ بالصحة، والحال أنه متعمد. إيش شلون هناك إحنا في قبل صفحتين قلنا العامد مت وهنا نقول الشملة، هناك ما الشملة، هنا شو العامد صار الشملة. اعتمد على حد الشرعي يعني. الموارد. أحسنت، ففر التوجيه مو اعتماد على حجة شرعية واحدة مو كافي. ليش؟ يقول لك أنت هناك ليش ما حكمت على العامد بالصحة لأجل ألف باء؟ خو ألف باء إذا تجي هنا بعد خلص عمد الدليل اللي من أجله هناك شو حكمت بالبطلان؟ خو إذا أجى هنا فأنت ما يكفيك أنت شو تقول؟ تقول شنو بالله؟ عدم وجود المانع، شنو هسه أنت هنا؟ شنو يسمي؟ حجة شرعية. حجة شرعية سموه مانع. قول لأجل خلينا نشوف المقتضي الدليل اللي يدل على البطلان يأتي أو لا، أنت فقط تجيب لي حجة شرعية ما يفيد وحده. يعني ذاك أنت من خلال وجود الحجة الشرعية ربما بذهنك أنه ذاك الدليل يعني لا. لا أحسنت، لا يتم هنا. هو الدليل إيش كان؟ أقول لك بالعامد. هو العامد ليش حكمنا عليه بأن لا تعاد بالشملة؟ قلنا عدنا أدلة الأجزاء وش شرع ذيك لسانها شنو تقول لك؟ السورة جزء، ما علي أريه جزء، إذا ما جزء همات إذا عدم شي يصير بالمركب. إيه بينما لا تعاد تقول لك مو مهم السورة ما تجيب. وهذا تهافت بينات الموت جلولة. لأجل هذا التهافت إيش قلنا؟ العامد صلاته مو صحيحة، لا تعاد ما تكون مشمولة، لأن احتراما لأدلة الجزئية والشرطية. مو أدلة الأجزاء والشرطية هذا تقول لك بويا السورة ترى لازم تجيبها جزء مقوم، ما يصير لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كذا. فاحتراما لذاك احنا شنو ما نقدر نحكم على من تخلف عن القراءة عمدا بالصح. وهذا يجي السهنان، هذا الدليل يجي الدليل الأول. فهذا الدليل يقول لك على أنه في حالات شنو هذه ما دام شنو قلت جنابك، لا إيش قلت أكو شنو شنو أكو فيها أحسن، لأجل هذا بركة هذا نستفيد على أنه يا ترى السورة ليست جزءا في هذه الموارد. هي بيد الشارع لو بيدي بيد الشارع. أخو الشارع يقدر يجعل السورة في مورد جزء في مورد في حالة النسيان. تشقون شنو رأيك إذا نسى الحمد شلون توجهها؟ إذا السورة جزء والحمد جزء خويا مو بديك وبدي نقول مو باطلة، لازم هم تقول هم يصير تهافت بين لا تعاد. ليش لا تعاد حاكمة؟ ها تحلها تقول على أنه يا با ترى هنا شنو يستفاد من ضم هذه الأدلة بعضها إلى بعض بأن للصلاة شنو مثلا مصداقيا مصداق يشتمل على 10 أجزاء بنحو التعيين، لازم 10 أجزاء تجيب. إذا ما كنت ناسي، إذا ما كنت جاهل قاصر، إذا ما كنت جاهل مقصر بغض النظر عن الإجماع مو كذا لا. وأكو مرتبة ثانية مصداق ثاني للصلاة يشتمل عليه من على 9 أجزاء وهو ماذا كان ناسي الإنسان ما مو كذا لا. هنا همات ببركة الحجة الشرعية اللي أبرزها سماحة الشيخ لو سيد السيد سيد أنا سيد محمد حفظه الله، سماحة السيد محمد أبرزها نستفيد على أنه يا بترى فيه اتحالات اللي يصلي واحد ورا شخص وما يدري ينكشف بعد ذلك أنه فاسق والعياذ بالله. هنا شنو صلاته مركبة من 9 أجزاء ما مطلوبة من عند القراءة، شنو المشكلة بيد الشارع هو. هذا الدليل الأول. فإذا الدليل الأول يمكن أن نتغلب عليه أمشي له لا. الدليل الثاني اللي هناك كان الانصراف، أنا يا بترى لا تعاد منصرف علمًا كما عبر في الكتاب منصرف إلى من اعتقد أنه يأتي بالصلاة كاملة جامعة للأجزاء والشرائط ثم بعد ذلك ينكشف أنه لا أكو خلل فني ناقص. قل عامد من أول هو ما معتقد أن صلاته جامعة. العامد لا لا العامد العامد العامد المحض. وقلنا الدليل لا تعاد منصرف عنه. وهنا نستعال هذا تام أو لا؟ وهذا صاحبنا هنا يعتقد أن صلاته تامة. وبعد كمل ثم بعد ذلك ينكشف أنها ناقصة. فلا تعاد الشملة أو لا الشملة، لأن لا تعاد هي مخصصة كأنه من أول جت لا تعاد ولدت من بطن أمي هكذا. لا تعاد الصلاة إلا في حق من تيقن أنه كذا إلى آخره، أيأتي بالصلاة كاملة ثم ينكشف. وهذا منطبق على هذا الأولى، واحد من مصادق هذا الموضوع صاحبنا الأولى خلاص بعد. جيد أعيد المطلب لو أطبق القاصر أو المفصل العام الحين يعني نفس البيان. يمكن يمكن. قال ذكرنا أن الحديث لا يشمل العامدة، ونستدرك الآن لنقول إن الحديث يشمل العامد فيما إذا كان إخلاله العمدي عن عذر، كما لو اقتدى بشخص باعتقاد أنه عادل وترك قراءة الحمد والسورة. هو اللي يقول لي المأموم لازم يترك قراءة الحمد والسورة، خصوصا في الجهرية، هي بالعكس خصوصا في الإخفاتي. خب أنه عادل وترك في الجهرية إذا لم يسمع همهمة ما يجوز لأن يقرأ، في الإخفاتية كأنه ربما مطلقا ما يجوز لأن يقرأ بعنوان القراءة، بعنوان ذكر الله، بعنوان القرآن ما بي مشكلة. كما لو اقتدى بشخص باعتقاد أنه عادل فترك قراءة وترك قراءة الحمد والسورة لأجل ذلك، ثم اتضح أنه فاسق، إن ترك القراءة في هذه الحالة عمدي إلا أنه عن عذر، حيث تخيل عدالة الإمام وتحمله القراءة. وهكذا لو كان المكلف يصلي منفردا فأتى في الركعة الثانية بالتسبيحات بتخيل أنها الركعة الثالثة، أو اقتدى بشخص بتخيل أنه يصلي فريضة فاتضح أنه يصلي نافلة، فإن الصلاة محكومة في هذه الحالات المذكورة، في الحالات المذكورة بالصحة. ليش؟ ها هذا أنا لم أذكره، الآن نذكره. الخلل هو من يا ناحية، لو من ناحية الاقتداء أنه يقول للشارع عيد صلاتك، أقول له ليش؟ يقول لي لأنك اقتديت بمن لا يصح الاقتداء به. والمفروض أنا شنو؟ قامت الحجة على صحة الاقتداء لي، شهادة عملية لبعض العدول، أنا متيقن عادل هذا. أو لا من ناحية أنه ترك القراءة فيحكم عليه بالإعادة، ترك القراءة عن عمد واختيار، وهذا ما يمكن أن يجاب عنه بأنه شنو اللي تقدمت الإشارة إلى جيد، أنه يا بترى أنا إنما تركت كذا من جهة شنو اعتقادي صح عدم وجوب، ما اعتقد صحة مثل هذه الصلاة حتى مع ترك القراءة، بل أرى أنه يجب علي أن أترك القراءة فترك لذلك، ثم تبين أنه هذه الصلاة بها خلل من جهة. واضح له لا؟ قال إذ الخلل إما من ناحية نية الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به، هذه وين سيد جلال؟ هذه احنا ثلاث امثله ذكرنا، طب المسجد وشاف شخص يصلي صلى وراه تبين فاسق او غير مسلم، في الركعه الثانيه قرا التسبيحات بدل الحمد بتوهم انه في الثالثه، او صلى خلف شخص يتنفل بتوهم أنه يصلي الفريضة. هذه الساعة الخلل إما من ناحية نية بمن لا يصح الاقتداء به، للثاني قطعا مو داخل، لأن الثاني أصلا إحنا ما تكلمنا في المثال الثاني بالجماعة، الأول قدر متيقن، الثالث هم يمكن إلحاقه. ليش؟ لأن من يتنفل لا يصح الاقتداء، وإن كان التعبير الأدق أو الدقيق نقول شنو، مو هو لا يصح الاقتداء به، لا يصح الاقتداء بصلاته، ولا هو شخص هو قابس، هذا والأمر سهلة، واضح المطلب إن شاء الله. خب إما من هذه الناحية أو من ناحية أخرى، أو من ناحية ترك القراءة عن عمد واختيار، لأن حتى يصلي جماعة عن عمد تركه يعني يشوف وظيفته أن يترك، فعن عمد ترك. جيد. وكلاهما لا يضر، شوية تنفس، ليش؟ لقاعدتي لا تراد. لو فارزة أكو أنسب. وكلاهما لا، ليش؟ لأن ليش شيخ أحمد ليش؟ أي أحسنت، ليس يعني بقول منطبق لها، ليس أو ليس أي منهما أحد الخمسة. أي مو أحد الخمسة، شو ترك ركوع لأجل، بلي لو كان لأجل المتابعة مزيد شنو؟ لا مزيد قول، مو منقص لأجل المتابعة ما تصير. أي لأجل المتابعة زيد ركوع، وقلنا لا تعاد تشمل الزيادة. هنا بعد غير حكي لازم نحكي، لقاعدة لا تعاد ما نقدر نقول، لأن لا تعاد نقول لك عيد مو لا تعيد، مضر مو ليس مضرا، واضح؟ لكن احنا في أمثلتنا فارضين ترك السورة، ترك الحمد عفوا القراءة يعني. ثم إن الوجه في شمول حديث سبينا، لكن ليش أقول لك هذا لا تعاد هنا بركته نصحح الصلاة؟ قلنا لقاعدة وكلاهما لا يضر، ما مجلو لا أسسلون، تعال طبق وضح لي. قال ثم إن الوجه في شمول الحديث لحالة الترك العمدي عن عذر، هو ترك العمدا لكن عن عذر، لأنه الحجة الشرعية قامت بأنك لا تقرأ، قراءة الإمام كافية، هو أن ما تقدم من الوجهين السابقين لعدم الشمول لحالة العمد، وهو شنو؟ تهافت بين لا تعاد وأدلة الأجزاء والشرائط، والثاني شنو؟ الآن زين، لا يعم الحالة المذكورة، يعني إذا كان عمد عن عذر. ليش؟ تعال إلى الأول، فالمنافات، إذ المنافات هذا ناظر إلى شنو الوجه الأول، بين مع جزئية الجزء أو شرطية الشرط لا تلزم منافات، ما أكو ليش؟ لأن المنافات إيش وقت سيد محمد؟ إذا قلنا الجزء جزء حتى، الجزء جزء حتى في صورة شنو؟ أحسنت، هنا أنا راح أصير تهافت. أما ربما الشارع شنو يقول؟ يقول بابا في هذه الحالة أصلا ليست جزء، مو كذا ولا؟ خب تعال إلى الدليل الثاني، الانصراف، كما أن أريدك هنا نشوف هذه شوية على العبارة، أنا ما أدري أنا ما افتهمت لو أي، كما أن الانصراف المدعى لا يتم هنا، الانصراف المدعى في صفحة 25 في كتابي، وجي هناك ايش قال؟ بالله ارجع له، عبارتي هذا الاشكال الكذا عبارتي، هناك ايش قال في صفحة 25 الانصراف؟ قال مضافا الى انصراف التعبير بلا تعاد الى من، يعني هيك كأنه إذا تريد شنو توضح للمستمع للمخاطب، تقول مضافا إلى أن شلون باللحم، انصراف اللحم إلى لحم الغنم، وشي انصراف لا تعاد إلى حصة خاصة وإن كان لسانها لك عام ومطلق، لكنه يراد حصة خاصة منه، أحسنت بكابل متطلب، وواحد من مصادقه منه صاحبنا. خب التعبير اللي هنا ذكره شوف شلون، قال كما أن الانصراف المدعى لا يتم هنا، المناسب لا يتم لو يتم، ما يقول مدعى لا يتم أو يتم، هي تمشي تعبر على القارئ لأنه هو بقلبه يدري يفتهم المطلب، لكن المناسب للتعبير السابق، مو السابق ايش قال؟ اكو انصراف لا تعاد منصرفه المن الى حصه هو لازم نقول موردنا همات هو واحد من مصادق تلك الحسنة الخاصة، فالانصراف موجود مو الانصراف ما موجود. ها شيخ أحمد لعله لا تقول لي أنا جاي أمشي ويا العبارة. إيه هنا أنا أشوف، أنا ما أقول لك على أنه ما يمكن تأويله كذا وهذا، ويا ظاهر العبارة المناسب شنو الانصراف، إن أنا يتم أو لا يتم، ينصرف إلى من اعتقده، وتهناك قلت بعد ينصرف إلى من اعتقده كمضافا إلى انصراف التعبير بلا تعاد إلى من اعتقد إتيانه بالصلاة كاملة ثم يتبين أنها غير كاملة. خلنا أنا ما موردنا هجي، فانصراف إلها مو لا ينصرف إلها، المطلب واضح جيد. قلت يعبر على القارئ على المخاطب على الكذا، يعبر يعني واضح شنو، لأنه المقصود يعني واضح. ايه يعني ما اكو خوف رد تفسير اخر، اي واضح شنو المقصود. ما اردحتي اكثر والا ايه، اذا اردحتي اكثر ايه. هل تختص سؤال، اذا فرد شخص دول اكو بعضهم لما جاي يصلي، ما ادري بعض الاوقات سهوان ان شاء الله جاي وراك اسمع هذا دم اكو بثوبك، بس انت شعليك مو انا جاي اصلي، ليش تخربص صلاتي؟ او القبلة مو مننا بابادي خليه يكمل، ليش تخبص هذا المصلي وكذا وذاك يرتبك وما يدري، واكثر الناس همات لما انت تقول له راسا يقطع صلاته. هذه اشهر في الصلاة في الصيام من اللقماني أحسن. بعض الأوقات هذه همات قد توجب شنو الأذية والحرمة الشرعية، لكن إذا ملتفت خبص سؤالنا، هذا شخص واقف جاي يصلي قال الله أكبر للركوع، بس هو ما قاري الحمد والسورة، وأنا أدري ما قاري الحمد والسورة أو ما قاري السورة، هسا اذا شنو التفت هو، مو انا جاي اقول له، هو التفت بعد ان ركع التفت الى انه لم يقرا السوره او لم يقرا الحمد والسوره، تكبيره كان تكبير للاحرام دخول الصلاه، هو توهم عسبالة تكبير الركوع فركع من دون حمد وسوره، لكن التفاته كان في اثناء إذا بعد الصلاة قطعا لا تعاد تطبق، وإلا جوين تطبقها. أما إذا أثناء الصلاة بعد ما فارغ من الصلاة هل يمكن تطبيق أو لا، في الركعة الثانية تبين شنو هذا، شو طلع إمام الجماعة، طلع ما يكشف عن أنه غير، أو التفتت إلى أنه هذا الرياب مو هو، أخوه التوأم هذا مو عادل، أخوه عادل، وفي الركعة الثانية أنا شو أسوي، أمشيها يعني شنو، مو أبقى أصلي تمام، لا انفراد قد الجماعة باطلة قطعا، لكن تقع صحيح الصلاة انفرادا أو لا، لابد أن أستأنف من باطلة صلاتي. هنا نريد ندعي أنه أنت تقدر بالركعة الثانية في هذا المثال الأخير أن تقرأ الحمد والسورة من أول، يعني انفراد مو نية الانفراد، هو أصلا انفراد قهري بعد يصير، لأن الجماعة باطلة ينكشف باطلة من الأول، لكن الركعة الأولية ما قرأت الحمد والسورة لعذر، ولا تعاد تشمل ما إذا التفت إلى الخلل في أثناء الصلاة، مو لازم بعد الصلاة، هذه دعوانا، هذه صحيحة الدعوة أو لا، مختصة لا تعاد بما إذا انكشف بعد الفراغ. بعضهم حاول أن يدغدغ لنكتتين، قال إيه لازم بعد الصلاة تنكشف، ينكشف بطلانها والخلل حتى يمكن تطبيق لا تعاد. ليش؟ قال هي لا تعاد. تعاد ايش وقت يقال؟ بالأثناء أنت ما جاي تعيد. اثنين الصلاة أنت بس قايل الله أكبر وقاري لك كلمتين أو بعدك مو قاري وتبين فسق الإماء، هذا شلون؟ هذا صلاة ما أكو، أو قاري لك ركعة صلاة ما أكو بعد، جزء صلاة هذه. فلأجل هاتين النكتتين البعض اختار عدم شمول لا تعاد لصورة الانكشاف في الأثناء. والجواب عن هاتين النقطتين أو هاتين هذين الأمرين هو أن نقول أما لا تعاد ليش؟ بالأثناء هم تقدر تقول هو واحد جاي يصلي بالركعة الثانية ضحك تقول له عيد صلاتك، ما تقول له عيد صلاتك خطأ، هو ذاك راح رأسا يجاوبك يقول لك خطأ جاي تقول عيد صلاتك، هاي شو ائتي بالصلاة عجيب. وأما أنه الصلاة هنا نقرينا أيضا أو دليل على المطلب كما ادعي، لا الصلاة هذه همات يمكن أن تكون شنو؟ أحسنت، صادقة. أي على كما تصدق على المجموع يمكن أن تصدق بلحاظ البعض، ولذا تقول له شوف بابا أنت لما نصلي لا تتكلم بصلاتك، وما يجي يعترض يقول لي على أنه أنا ترى الصلاة لا تقول، لأنه أنا قد أتكلم في الدقيقة الأولى من ابتداء الصلاة وبعدها مو كاملة الصلاة وعنوان الصلاة ما متحق، ما أقول يصدق حتى بلحاظ الأجزاء يصدق أيضا صلاة. فإذا هاتان النكتتان لا تصلحان أن تكونا دليلين على اختصاص قاعدة لا تعاد بما إذا انكشف البطلان. أحسنت، جيد. وإذا هذا إحنا أزلناه نبقى إحنا وإطلاق، إحنا وإطلاق لا تعاد، لا تعاد مطلقة ما مقيدة، لا تعاد الصلاة إذن إلا من خمسة إذن كشف شنو بعد الفراغ، ما أكو مقتضى الإطلاق يعني سواء انكشف بعد أو في الأثناء، فماكو مانع من الإطلاق. أنت لازم تجيب لي فرد دليل، والدليل اللي جبته وهو هاتان النكتتان غير تام هذا الدليل، جيد. قال تارة يصلي المكلف وبعد الفراغ منها يتضح له الخلل، يتضح له الخلل فيها بترك جزء أو شرط، كما إذا انكشف له عدم ستر عورته، ليس واحد من الخمسة، وأخرى يتضح ذلك في أثناء العمل. أما الحالة الأولى فهي القدر المتيقن من الحديث قطعا، وإلا رح يكون تشريع الحديث له. وأما الحالة الثانية فقد يقال بعدم شمول الحديث لها لأمرين، قلنا لنكتتين، ألف لأن التعبير بالإعادة يدل على ضرورة الفراغ من العمل، وإلا إذا ما مكمل العمل أعد ما إلى معنى بعد صدفة، أعد هو شنو إيجاد فرد آخر علما لما ثاني غير ما أتي به، والمفروض أصلا أنت لم تأتي بفرد أول بعدك نص فرد، لأن التعبير بالإعادة يدل على ضرورة الفراغ من العمل، وإلا فلا معنى للإعادة وعدمها، أعد لا تعد. الأمر الثاني قال وهكذا التعبير بالصلاة يدل على إرادة تمام الصلاة، لأن الصلاة اسم علما للمجموع مو للجزء الأول والثاني أو الجزئين الأولين والثاني وهكذا. وفيه كلا هذين الأمرين شنو؟ قابل للمناسبة ارتم أحسنت، لكن لف ونشر مشوش. نجي للثاني الصلاة، قال وفيه أن لفظ الصلاة كما يصدق على المجموع يصدق على البعض أيضا، فيقال مثلا لا تتكلم في صلاتك، أي أثناء صلاتك قبل إكمالها. والتعبير، وأما الثاني اللي هو أول ذكر في مقام الاستدلال، والتعبير بإعادة الصلاة كما يصح بلحاظ تمام الصلاة كذلك يصح بلحاظ بعضها. فإذا دفع هذان الأمران، هذان الدليلان، هاتان النكتتان، نبقى نحن وما يقتضيه إطلاق الحديث. قال وعليه فمقتضى إطلاق الحديث شموله للحالة الثانية أيضا، يعني لما إذا التفت انكشف الخلل بعد الفراغ، وعدم اختصاصه بالأولى. ها؟ أي أثناء أحسن قبل الفراغ. عموم القاعدة لحالة الزيادة، وهذا هم سؤال يطرح نفسه، إحنا هذه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، هذه إذا نقص الإنسان، يعني إذا لم يأتي بالطهور، إذا لم يتوجه إلى القبلة، لم يصلي في الوقت، لم يركع، لم يسجد، طبيعي السجود المقصود من عنده السجود الركني، سجدة السعي، يعني لم يسجد ولو سجدة واحدة، هي لم يسجد، عفوا لم يسجد سجدتين، لم يسجد سجدتين، لأن إذا سجد واحدة هذا بعد شنو ما ينطبق الحديث لأجل بريء. أي أي هذا بدليل آخر، بالإجماع، بالارتكاز، بالكذا، هذا أي أي أحسن. طرف النقيصة قطعا الحديث ناظر إلى، فإذا أكو خلل فني من ناحية النقيصة، يعني صلى خارج الوقت، صلى بلا طهور، صلى من دون قبلة، صلى من دون ركوع، صلى من دون سجود، صلاته شو تكون؟ يعني تعاد، المفهوم يشمله، غيرها لا تعاد إذا كان معذور، كان لا عامل، لا إذا نقص. تقول لي إيه هو خواضع، هو إحنا مجرد نقول هذه إذا نقص يعيدها، تلك إذا نقص، هذا القدر المتيقن من الحديث. موجل ولا أسأل الآن الزيادة أيضا هكذا، فلنكتب بالرسالة العملية تعاد الصلاة من زيادة واحد من الخمسة كما تعاد في نقيصة واحد من ولا تعاد بزيادة واحد من غيرها كما لا تعاد بنقيصة واحد غيرها. موجل ولا صحيح هذا أو خطأ؟ البعض اعترض، قال هذا ناظر إلى جانب النقيصة فقط، جانب الزيادة ما يمكن أنت أن تطبق الحديث في حقه، دليل عندك آخر يقول تعاد من نقيصة زيادة واحد من الخمسة، أهلا وسهلا، ما أكو شوف مقتضى القاعدة ما هو. أعيد المطلب لو واضح جيد. سيد جلال، البعض قلنا قال على أنه مختص بالنقيصة وما يعم الزيادة، يا بليش مولانا يقول ها، يقول خو أدري أنت لما تريد تعممه للزيادة لازم الموضوع هم قابل المن للزيادة، خو أنت لما تجي للخمسة الوقت شلون الزيادة، ما تقول لي يعني يصلي في وقت شلون، طهورين شلون، قبلتين شلون، ماكو ما يمكن سركوا عين وسجودين، اي لكنه يعني يجيب اربع سجدات في ركعه ويجيب شنو ركوعان في ركعه، واضح؟ فلاجل هذه القرينه، قرينه قرينيه شنو ذكر ثلاثة موارد من الخمسة لا يمكن تصور الزيادة فيها بلحاظها، هذه تشكل قرينة على عدم إرادة الزيادة. وإذا همات الزيادة بالخمسة ما تراد، بغير الخمسة همات ما تراد. وتي بعدها فإذا يعني طرف الزيادة مسكوت، الحديث ما يمكن أن نستفيد من عنده شيء. فإذا الفقيه سألنا قلنا له إذا فرد واحد سوى تشهدي نسوا سوى تشهدي، إذا يريد يقول لا تعاد نطبق ونقول صلاة صحيحة نقول له خطأ، لأن لا تعاد ما يمكن، جيب لي غير شيء. هذا المستدل هكذا يريد أن يدعي، الجواب أريد أن نقول له لا هذا مو صحيح، لأنه يمكن من خلال كناليا من خلال أمريا أن نقول الحديث أيضا يعم حالة الزيادة. واحد من أين أن نقول أنت من القائلين بأن حذف المتعلق يدل على العموم؟ لو لا لو لا لو مو الماي حرام عليك، قلت لك شنو؟ وضوءان غسلان شربان استحمامان، لو لا أطلقت إذا من أول محدد قايل لك الحرام عليك هو أن تتوضأ بهذا الماء، فيصير الاستحمام مشكلة ما بي. وإذا من أول قايل لك حرام عليك كل أنحاء الاستعمال هم محلولة القضية، لأن عممت الحرمة. إذا لا حذفت المتعلق، ما قلت لك شنو؟ الاستحمام، التوضؤ، الغسل، كذا، قلت الماء، حذفت المتعلق، حرمت عليكم أمهاتكم، ما قال على أنه حرمت عليكم، حرم عليكم لمس أمهاتكم، نظر إلى أمهاتكم، تقبيل أمهاتكم، وطي أمهاتكم، حذف المتعلق أكو قاعدة شنو تقول يدل على العموم، لأن إذا كان يريد حصة خاصة مناسب كان أحسن يبينها، فحيث لم يبين. إذا تؤمن بهذه الفكرة، هذا إحنا جاي نحكي سوين ويا من ويا ذاك اللي يدعى الاختصاص بمن لا تعاد، أحسنت، وعدم شموله للزيادة. نقول له إذا أنت تؤمن بفكرة أن حذف المتعلق يدل على العموم، خو هنا أنا جايب هو متعلق جايب لا، فحينئذ يدل حتى على طرف الزيادة. قال لا تعاد، ما قال لا تعادوا من جهة نقيصة هذه الخمسة، لا تعادوا من جهة تعادوا من جهة نقيصة هذه الخمسة، ولا تعادوا من جهة نقيصة غير هذه الخمسة، سكت عن جهة النقيصة والزيادة. فالمناسب الشمول لكلتا الحالتين. فإذا كنت من رواد هذه النظرية فما لازم تقول خاص بالنقيصة، راح يكون عام للزيادة أيضا، لأن أنت بالرواد هذه النظرية أن حذف المتعلق يدل على العموم. وإذا كنت لا من ممن يرفض هذه النظرية زين، فيمكن أن نسلك طريق آخر لإثبات العمومية والشمولية، وهي من خلال التعليل الوارد في ذيل هذه الصحيحة، لأن بعدين بها وقال عليه السلام ما مضونا القراءة والتشهد والسنة مو ولا تنقض، عفوا أحسنت سيدنا، ولا تنقض السنة الفريضة، هذا عام، وعمومها بيان ذلك إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.